بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدانا في آخر دروس الأسبوع الماضي في أول كتاب الصداق، وعرفنا أن الصداق هو ما يدفع عوضا في النكاح، وأنه مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. ومما يدل على مشروعيته في الكتاب قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تأخذوا منه شيئا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما عرأ عليه أثر صفرة: مهيم، يعني ما شانك؟ قال: تزوجت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وجاء تحديث كثيرة وأجمع العلماء على ذلك. وقد رأينا أيضا أن كل ما جاز أو ما صح بيعه أو كان عوضا في الإجارة صح أيضا أن يكون صداقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. قال: فصل. وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين. يعني كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع، ولا يشترط أن يكون الثمن نقدا، سواء كان دراهم، ريالات أو دولارات، أو كان أيضا غير ذلك من الأمور التي ليست نقدا، كأن يكون تكون سيارة أو دابة أو فراش أو كتابة وغير ذلك، كل ذلك يجوز أن يدفع صداقا. وكل أيضا ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة كأجرة دار أو سيارة أو غير ذلك من الأمور، كل ذلك يجوز أن يكون صداقا، بل يجوز أن يؤجر الإنسان نفسه لها بأن يعمل في حديقتها، أو كذلك أن يعمل لها يعني على سيارة أو دابة أو غير ذلك. المهم كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع أو عوضا في الإجارة فإنه يصلح أن يكون صداقا، أي مهرا في النكاح. قال: من دين وعين. ولا فرق بين أن يكون ذلك حاضرا، يعني أن يكون عينا حاضرة، وبين أن يكون ذلك العمل يؤديه مستقبلا. قال: وحال. وحالا أو مؤجلا، يعني لا فرق بين أن يكون ذلك الذي يدفعه في الحال وبين أن يكون مؤجلا إلى زمن، سواء كان ثمنا أو كان عملا من الأعمال. قال: من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة. ومنفعة معلومة قيدها بأن تكون معلومة، والوصف بكونها معلومة محل خلاف بين العلماء، لأن من العلماء من لا يشترط أن يكون ذلك معلومة، بدعوى أن الصداق أصلا ليس بواجب وإنما هو مستحب. وإذا كان الصداق ليس بواجب فمعنى ذلك أنه يجوز العقد، أي النكاح، بلا صداق، وإذا صح بلا صداق فلا تؤثر فيه الجهالة، وقد أشرنا إلى ذلك بأنه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال: من حر أو عبد. يعني سواء كانت تلك المنفعة يؤديها حر أو يؤديها عبدا، يعني إنسان خطب امرأة واشترطت عليه أن يكون عوض النكاح أن يكون عملا، يعمل لها عملا من الأعمال كما سيقول المؤلف، أن يرد لها ضالة أو يحرث لها أرض أو يزرع أو ينقل لها شيئا من الأشياء، أو مثلا يقوم برعي ماشيتها أو بقيادة سيارتها لأجرى عليها العمل عليها فترة، أشياء كثيرة كل ذلك يصلح. أو كان أيضا عبدا يعني مملوكا. قال: كرد عبدها من مكان معين. رد العبد من مكان، هنا قيده قال من مكان معين، لأنه له قال كرد عبدها وأطلق يصبح مجهولا، فيصح على مذهب مالك ولا يصح على مذهب الآخرين. كرد عبد آبق من مكان معين، يعني يعرف بأنه هرب وشرد إلى مكان معين معروف، فتقول له على أن ترد عبدي فلان من المكان الفلاني. لكن لو قالت أن ترد عبدي ولا يعلم أين هو فلا يجوز على مذهب الحنابلة. قال: وخدمتها في شيء معلوم. وخدمتها أيضا في شيء معلوم، ما تقول على أن تخدمني وتطلق، لا بد أن تعين، أن يبني لها جدارا، أن يسقي لها زرعا، أن يعمل لها عملا من الأعمال، أن ينسج لها شيئا، أن يكون نجار فيصنع لها شيئا أو حداد، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تصلح لذلك. لكن لا بد أن يكون معينا أي معلوما غير مجهول، لأنه لو كان مجهولا لدخل في باب الغرر. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وقلنا كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون كذلك عوضا في النكاح، فيتقيد في النكاح ما يتقيد به في البيع. قال رحمه الله: جاز أن يكون صداقا، لأن الله تعالى أخبر عن شعيب أنه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. تعلمون قصة موسى عليه السلام، وأنه لما وقف عند الماء وجاءت فتاتان تذودان يعني تنتظران، فسقى لهما في القصة الطويلة المذكورة في كتاب الله عز وجل، ثم تولى إلى الظل ودعا دعاءه المعروف الذي ورد في كتاب الله عز وجل، ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى أن تم الأمر أن قال: إني أريد أن أنكحك يعني أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، يعني على أن تعمل لدي ثمان سنوات في الرعي، لكن إن أتممت عشرا فمن عندك، لو زدت الثمان فأوصلتها إلى عشر فذلك أمر راجع لك، لكن الشرط الذي بيننا أن تعمل ثمان سنوات. نعم. قال: فجعل الرعي صداقا. فجعل الرعي صداق، والرعي خدمة، إذن دل ذلك على أنه يجوز أن يكون لعوض خدمة، وعوض النكاح أيها الإخوة ميسر أمره، يعني مبني على التيسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ولأنه عقد على المنفعة فجاز ما ذكرنا كالإجارة. ولأنه عقد على منفعة، وإذا كان الشيء عقدا على منفعة فيجوز أيضا فيكون جائزا كالحال بالنسبة للإجارة، لأن الفرق بين ملك العين وملك المنفعة أن ملك العين تملك العين نفسها كما لو اشتريت سلعة، وملك المنفعة أن تستأجر دار، فهذه ملكت منفعتها لكن ملك العين باق لصاحبها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما لا يجوز أن يكون ثمنا ولا أجرة لا يجوز أن يكون صداقا. وما لا يجوز أن يكون ثمنا ولا أجرة، كالخمر والخنزير والميتة والدم وكل المحرمات، هذه لا تجوز، إذن لا يصلح، هذه أمور لا يجوز بيعها بل يحرم ذلك، إذن هي أيضا لا يجوز أن تكون صداقا. قال: وما لا يجوز أن يكون ثمنا ولا أجرة لا يجوز أن يكون صداقا كالخمر، يعني ما لا يجوز أن يكون ثمنا في مبيع ولا أجرة في منفعة فإنه ولا منفعة في أجرة فإن ذلك لا يجوز. نعم. كالخمر وتعليم التوراة والإنجيل. كالخمر والخنزير والميت وغير ذلك. قال وتعليم التوراة، هل تعليم التوراة أو الإنجيل لا يجوز؟ المؤلف ذكر بأنه لا يجوز، وهو كذلك. لماذا؟ لأن كل منهما قد حرف وبدل، ولذلك لا ينبغي أن يعلم، لأن من يعلم التوراة أو الإنجيل المسلم ولو علم ذلك كأنه ينشر ذلك الشيء ويرفع من قدرهما. ورسول صلى الله عليه وسلم لما رأى قطعة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنكر عليه وقال أفي شك يا ابن الخطاب؟ إذن لا ينبغي أن يرفع من شأنهم. والسبب مع أنهما في الأصل كتابان أنزلهم الله سبحانه وتعالى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، لكن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن لا يجوز أن تعلم شيئا قد حرف وبدل، وإنما الذي ينبغي أن يعلم هو القرآن. لكن هل يجوز أن يكون تعليم القرآن أيضا صداقة؟ سيأتي الكلام عنه. قال وتعليم التوراة والإنجيل وتعليم الذمي. هنا وتعليم التوراة والإنجيل أيضا لا يجوز عند الشافعي، لأن الشافعي ستأتي إشارة إلى كلامه، لأن المؤلف سيأتي بعبارة فيها إشارة إلى مخالفة الشافعي. فالشافعي هنا يرى أيضا أنه لا يجوز أن تعلم التوراة والإنجيل من قبل مسلم على أن يكون ذلك صداقا. قال وتعليم الذمية القرآن. وتعليم الذمية القرآن، هنا الشافعي يجيز. الشافعي يقول لا مانع من يعلم الذمية القرآن، ويستدل بقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا هو قول من؟ قول الإمام الشافعي. طيب ما حجة الذين قالوا لا يجوز ماذا أن يكون ذلك صداقا؟ هنا رأينا الشافعي يجيز، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول لا مانع من ذلك. الذين منعوا ذلك يقولون المسلم إذا كان جنبا لا يجوز له أن يقرأ القرآن، والمسلم بلا شك ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد بأن القرآن حق وصدق، وإذا كان المؤمن الجنب الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد أن القرآن حق وصدق لا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن يقرأ القرآن أيضا حفظا، فمن باب أولى ألا يجوز لماذا للذمي أن يقرأ القرآن. أما السماع فإنه يختلف عن القراءة، فرق بين أن يجلس ويسمع وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الاستماع يختلف عن القراءة أي التلقين. وأيضا يستدلون بقوله بأنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو أي بلاد الكفر مخافة أن تناله أيديهم. إذن الرسول نهى أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفر، والعلة في ذلك كما جاء في الحديث مخافة أي خشية أن تصل إليهم أيديهم فتدنسه. نعم. قال رحمه الله وتعليم الذمية القرآن والمعدوم. والمعدوم غير الموجود، كأن يقول مثلا أزوجك بما تحمل هذه الناقة أو بما تثمر بما يخرج من هذه الشجرة، هذه الشجرة ربما لا تثمر والدابة ربما تموت وربما لا تموت ولكنها لا تلد، إذن هذا شيء معدوم فلا يجوز أن يكون المهر معدوما. وما لم يتم ملكه عليه. وما لا يتم ملكه عليه، هذه أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين مرت بنا في البيع. لأن هناك من المبيعات ما لا يتم تملكه إلا بقبضة كالمكيل والموزون، فما يكال وما يوزن يشترط في ماذا؟ في تملكه أن يكال أو يوزن، هذا هو شرط القبض، فلا يكون ماذا؟ مسؤولا عنه من اشتراه حتى يقبضه، فهو يكون ماذا؟ تحت مسؤولية من باعه. هذا شيء. الشيء الآخر يعني ليس هذا ولكنه نوع آخر، هذا شيء عنده لم يقبض. الأمر الآخر أنه يسوم سلعة من السلع فيقول لها أتزوجك بمثلا ببيت أو بكذا، وهو بعد لم يملك ذلك الشيء ولكنه مجرد سامة. إذن لا يجوز، بل لا بد أن يكون ما يجعل صداقا قد دخل في ملكه. قال رحمه الله: وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه. ما هو المعتبر قبضه؟ لأن المبيعات تختلف، مرت بنا هناك ما يعتبر قبضه وقبض كل شيء بحسبه، فمثلا المكيل يقبض بالكيل، والموزون يقبض بالوزن، وماذا؟ الأرض تقبض بالتخلي عنها، يعني يتركها صاحبها لك وأنت تقبضها، والدابة بأن تمسك بزمامها وتأخذ بها، وهكذا السيارة بأن تمسك مقودها وتسوقها وتذهب بها. إذن كل شيء بحسبه. قال رحمه الله: وما لا يقدر على تسليمه كالآبق. وما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق الشارد. كيف يجعل العوض شيئا لا يقدر على تسليمه؟ لماذا؟ لما فيه من الجهالة الفاحشة. هذا واحد. إذن المقدور على تسليمه شرط، يعني ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز أن يكون صداقا، سواء مثلا كان عبدا شارد عبدا آبقا أو جملا شاردا أو سمكا في ماء، يعني ما يقدر أيضا على تسليمه كالسمك في الماء والطير في الهواء إلى غير ذلك. نعم. وما لا يقدر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء أيضا. نعم. لأنه عوض في عقد فأشبه عوض البيع والإجارة. قال رحمه الله: ولا يصح أن يكون مجهولا كعبد وثوب. يعني كأن يقول مثلا أصدقتك عبدا، ما يقول العبد الفلاني يعينه يعرفه، أو ثوبا أو سيارة أو دارا، يعني يطلق يأتي بالاسم نكرة فلا يعرف، يعني غير موصوف، لأن تعيينه إما أن يكون بالتعريف أو بوصفه. نعم. حتى لو قال عبدا من عبيدي فيها خلاف أيضا، قالوا لا بد أن يعينه العبد الفلاني، الثوب الفلاني، السيارة الفلانية، يعني صناعة كذا، مدير كذا إلى آخره، لا بد من تعيين ذلك. وعند الإمام مالك يقول لا يضر ذلك. لماذا؟ قال لأنه يجوز بلا ماذا؟ عوض، يعني يجوز النكاح بلا مهر، وذلك أكثر من الجهالة، لأن الذي فيه جهالة هو شيء فهو أخف من المعدوم أصلا. نعم. قال: ولا يصح أن يكون مجهولا كعبد وثوب. قال: وهذا اختيار أبي بكر رحمه الله. يعني يقول لا يجوز أن يكون مجهولا، لا بد أن يرد المجهول والمعروف المعلوم. نعم. وقال القاضي رحمه الله: يصح في مجهول جهالة لا تزيد على مهر المثل. مهر المثل إذا أطلق هذا لا تستطيع أن تدققه، لأنه فرق بين أن تدفع سيارة أو 10,000 ريال أو أرضا، هذا أمر معلوم، لكن مهر المثل معنى هذا أنه يؤتى بلداتها قريباتها كم دفع لفلانة، والنساء يختلفن. إذن يقول القاضي أبو يعلى من الحنابلة: الجهالة هنا وإن كثرت فهي أيضا محدودة، قيدت بمهر المثل فيتجاوز عنها. قال رحمه الله: وقال القاضي: يصح في مجهول جهالة لا تزيد على مهر المثل كعبد، يعني لا تكون فاحشة. نعم. أو فرس أو بعير. أو ثوب هروي أو سيارة. نعم. قال أو ثوب هروي أو قفيز حنطة. أو قفيز حنطة. قفيز الحنطة هذا مر بنا منذ سنوات في البيوع، وهو مكيال يسع 12 صاعا. نعم. قال أو قفيز حنطة أو قنطار زيت. لكن هنا هو قدره معروف أنه ماذا يبلغ اثنين، لكن الحنطة متنوعة، ما نوع الحنطة؟ قفيز حنطة وانتهى. نعم. أو قنطار زيت. قنطار، القنطار أيضا مختلف فيه كثيرا، يعني هو القنطار يعني يقول أنه يساوي 100 رطل، ولكنك عندما ترجع إلى تعريفه القديم ترى أن فيه أقوالا كثيرة جدا، فمنهم من يقول إن القنطار هو ماذا 100 أوقية، وبعضهم يقول هو 1000 أوقية، وبعضهم يقول 1200، وبعضهم يقول أيضا هو قيمة الدية، هو 1000 دينار أو 1200 دينار، يعني يعاد 12,000 درهم، ومنهم من يقول هو 80,000 درهم، يعني مختلف فيه. لكن الآن المصطلح أنه 100 رطل، يعني مقدار معروف. قال لأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل، فهذا أولى. رأيتم، هذا هو تعليل المالكية. قال فإن زادت جهالته على جهالة مهر المثل، فإن زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم إنسان. طيب أنت انظر، عندما يقول ثوب، ما نوع الثوب؟ هل هو ثوب ذكر أو أنثى؟ ما نوعه؟ صناعة من؟ هل هو حرير؟ هل هو كتان؟ هل هو قطن؟ هل هو أيضا الثوب قميص بمعنى خيط، أو أنه قطعة من قماش؟ هذا يعني واسع جدا. وكذلك الدابة أنواع متعددة، إذن هذا مجهول. نعم. رطل، 100 رطل. نعم. لا، أنا أعرفه بالرطل، أنا أعرفه بالرطل، لا أعرفه بالكيلو، والله أعلم. قال فإن زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم إنسان. ما معنى وحكم إنسان؟ وحكم إنسان بمعنى يقول تزوجتك بمهر يحكم فيه فلان، يعني يقرره، أو أن تحكم فيه أنت، يعني أنت أن تحدديه، أو يحكمه ماذا، يعني أنا، أو أحكمه أنا، يقول يعني واحد من ثلاثة، إما أن يقول تزوجتك بعوض ما يحكم به فلان، أي بمهر يحكم فيه فلان، أو بمهر أحكم فيه أنا أقرره، أو أنت تحكمين فيه أي تقررينه. هذا مجهول، لأنها ربما تزيد وربما ينقص، وأيضا الآخر الأجنبي لا يدرى بما سيحكم، إذن فيه جهالة. قال ورد عبدها أين كان. ورد عبدها، إذن انتبهوا لهذه الكلمة، حكم هذه تنبه عليها، يعني حكمه يعني تقرير ويقرر، عد العبارة ذي. قال فإن زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم إنسان. حكم إنسان يعني الإنسان يقرر ما يقرره شخص آخر، أو المؤلف اختصر، أو يكل الأمر إليها ما تحكمين به، أو أيضا كذلك ما يحكم به هو، هذا هو المراد. ورد عبدها أين كان. ورد عبدها أين كان. أين كان، يعني ما قيل من المكان الفلاني، هنا مجهول. العبد شرد انطلق، لا يدرى أين ذهب، هل هو في نفس البلد الذي تقيم فيه أو في بلد آخر، أهو بعيد أم قريب، هذا لا يدرى. إذن هذا أمر غير معين، فيه جهالة كبيرة. قال وخدمتها فيما أرادت. وخدمتها فيما أرادت ماذا؟ ربما تقول له اصنع لي الطعام، افرش لي الفراش، اغسل ملابس، لأنه قال فيما أرادت، لا بد من تقييده بأمور، كان يخدم في بستانها أو يرعى لها الغنم كما جاء في قصة موسى، أو غير ذلك من الأمور، أن يقود لها سيارة أو أن يبني لها جدارا أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. نعم. قال: لم يصح. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: إن تزوجها على عبد من عبيده صح. لأن هذا يقول أبو الخطاب فيه تقريب، عبد من عبيده يرجع ويقرع بينهم حينئذ، عبيده مهما كثروا فهم محصورون، فيقرع وينتهى في ذلك إلى القرعة. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو الخطاب رحمه الله: إن تزوجها على عبد من عبيده صح، ولها أحدهم بالقرعة، نص عليه أحمد رحمه الله. وعلى هذا يخرج إذا أصدقها قميصا من قمصانه أو عمامة من عمائمه، يعني ثوبا من ثيابه أو مثلا غترة من ذا أو عباءة من عباءاته أو قميصا من قمص أو غير ذلك من الأشياء، أو حتى حذاء، لأن الحذاء أيها الإخوة يصح أن يكون صداقا. وقصة المرأة في الحديث الصحيح التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقها رجل النعلين، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ انظروا، من نفسك يعني رضيت لنفسك، وبأن يكون ماذا مهرك نعلين؟ قالت: نعم. فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النعل هذا اليسير يجوز أن يقدم، هذا دليل على أنه يقدم فيه اليسير. وسمعنا حديث: التمس ولو خاتما من حديد. قال: وعلى هذا يخرج إذا أصدقها قميصا من قمصانه أو عمامة من عمائمه أو دابة من دوابه أو إزار الذي يلبسه، كانوا فيما مضى يلبسون الإزار، يعني هناك إزار وردة، وربما لا يكون عنده إلا الإزار، كما في قصة الرجل لما قالوا: ما تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إن أصدقتها إزارك بقيت بلا إزار، ولو بقي الإزار لك لم تصدقها شيئا. ابحث. سألوا الرسول الآخر ذلك، قال: سأله عما معه من القرآن، قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وسيأتي الكلام أيضا في التزويج على تعليم القرآن. قال: لأن الجهالة تقل فيه. قال رحمه الله تعالى: لأن قمصانه مهما زادت محدودة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح على عبد مطلق. ولا تصح على عبد، العبيد ما أكثرهم. إذا أقول تزوجتك على عبد، ما نوع هذا العبد؟ ربما يكون طويلا أو قصيرا، ربما يكون كبيرا أو صغيرا، ربما يكون ماذا يعني مريضا أو صحيحا، ربما يجد صنعة، ربما لا يجد شيئا، ربما يكون كاتبا، ربما يكون أميا، أشياء كثيرة جدا كلها تتطرق إلى ذلك. إذا المراد رفع الجهالة. قال: ولا تصح على عبد مطلق لأن الجهالة تكثر. قال رحمه الله: ولنا أنه يعني عوض. الضمير يعود إلى الحنابلة، وقلت لكم المالكية يعني قطعوا ماذا المسافة، يعني اختصروا الطريق، فقالوا: ما دام أنه يجوز بلا مهر فيجوز بأي شيء، المهم أن لا يكون محرما. نعم. الأولى أنه يكون هناك مهر في الحقيقة، يعني الأولى تجنب، أقول الأحوط يعني، لكن لو حصل ذلك فيعتبر النكاح صحيحا. قال: ولنا أنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كثمن المبيع. قال: ولنا أنه ماذا عوض في عقد معاوضة، عقد معاوضة، لأن النكاح عقد من العقود، يعني النكاح عقد من العقود وفيه عوض، لأن ما يدفع هو مقابل منفعة البضع، أيضا فيه عوض. قال رحمه الله: فلم يصح مجهولا كثمن المبيع. لا، الذين أجازوا فرقوا، قالوا: والمبيع يشترط فيه أن يكون معلوما، أما النكاح فهو مبني على، يختلف عن المبيع، لأن المبيع تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا، أما هذا لا يصح بلا مهر، وإذا كان يصح فيتساهل في هذا الأمر ويتسامح. نعم. قال رحمه الله: فلم يصح مجهولا كثمن المبيع. وتأول أبو بكر رحمه الله. أبو بكر قلت لكم هو أبو بكر عبد العزيز، وهناك أبو بكر غلام الخلال، فإذا قال المؤلف هنا في كتابنا يقصد هذين أو يقصد أحدهما، لكن أبو بكر الخليفة الراشد ينص عليه إذا جاء ذكره. قال: وتأول أبو بكر رحمه الله نص أحمد على أنه عين عبدا فأشكل عليه. هذا تأويل من أبي بكر، يعني يقول لعل نص أحمد أنه عين عبدا ثم أشكل عليه، مثلا سماه فنسي الاسم أو وصفه فنسي الوصف، لكن الإمام أحمد كلامه صريح، فهذا تأويل لكلام الإمام أحمد. نعم. أبو بكر رحمه الله يقول: ولا يصح أن يكون مجهولا كعبد نثوب. هو تأول كلام الإمام أحمد على أن كلام الإمام أحمد أنه يعني يريد أن يحوله إلى معلوم، كأنه قال عبدا من ماذا فلان أو الموصوف بكذا، ثم إنه أشكل عليه، هذا هو، فلما أشكل عليه رجع إلى هذا الكلام. الجواب لا، الإمام أحمد أطلق، والمراد في ذلك أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. يعني الإمام أحمد يجوز الجهالة اليسيرة. نعم، الإمام أحمد يجوز الجهالة اليسيرة، يعني نعم، في هذه الرواية تدل على ذلك. نعم. وأبو بكر لا يجوز أي جهالة. أبو بكر يتأول كلام الإمام أحمد، يريد أن يرده للرواية الأولى بأنه لا يجوز المجهول. قال رحمه الله تعالى: فإن أصدقها ما لا يجوز أن يكون صداقا لم يبطل الذكار. ما هو الذي لا يجوز؟ كالخمر والخنزير والميتة وغير ذلك من الأشياء التي مرت، هذه لا يجوز أن تكون صداقا، لأن الخمر محرم فلا يجوز أن يكون عوضا، وكذلك الميتة محرمة فلا يجوز ولكن يأكلها المضطر، وكذلك أيضا الخنزير لا يجوز. نعم، كل الجهالة فيه. لما تقول مهر المثل تستطيع تحدده بمبلغ؟ لا، مهر المثل يعني لداتها يختلفن، بعضها دفع لها مهر 10,000 وبعضها 1,000، شوف الفرق بينها. هي ليست امرأة، هو المراد بمثيلاتها لداتها من النساء ما يشبهن بماذا في العمر بالنسبة للأوصاف من بلدتها من قوى، بعضهم يقول قريباتها يحددها بالقريبة. نعم. قال رحمه الله: فإن أصدقها، حتى هذه قضية مثيلاتها ولداتها يذكرونه حتى في باب الحيض، يعني المرأة عندما يعني تضطرب عادتها في الحيض يقولون تجلس أيام لداتها يعني مثيلاتها. قال رحمه الله تعالى: فإن أصدقها ما لا يجوز أن يكون صداقا لم يبطل النكاح. لم يبطل النكاح، معنى هذا أنه يلغى ماذا المهر ويبقى النكاح صحيحا، ويرجع إلى ماذا مهر نسائها أي المسمى. بعضهم يقول مهر ماذا المثل، وبعضهم يقول مهر نسائها يعني مثيلاتها. قال: ونقل المروذي، لا المروذي، ونقل المروذي عن أحمد رحمه الله: إذا تزوج على مال بعينه غير طيب أنه كرهه. علم هذا أيضا الدليل من الإمام أحمد على أنه يرى أن النكاح يفسد، يعني لتزوجها على مال غير طيب، مال خبيث، ممكن أن نفسره على المحرم، وممكن أن نتأوله على لو قدم لها مثلا، هو حجام فقدم لها مثلا ماذا ما يأخذه الحجام مقابل أجرته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مهر ماذا؟ قال كسب الحجام خبيث، يعني ما يأخذه كسبا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع لها. المسألة فيها خلاف، يعني كسب الحجام يعني هل يجوز له أن يكتسب أو لا؟ المسألة فيها خلاف، الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، إذن وقال زوجوا فلانا، يا بني فلان زوجوا فلانا، وهو الحجام الذي كان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تأولوا ذلك، لهم في أقوال وقد مر بنا هذا. نعم. قال رحمه الله: ونقل المروذي عن أحمد رحمه الله: إذا تزوج على مال بعينه غير طيب أنه كرهه وأعجبه استقبال النكاح. ما معنى استقبال النكاح؟ يعني ابتداء واستئنافه، يعني يرى أن هذا المهر لا يصح فينبغي أن يستقبل النكاح بمهر جديد. ما هو المهر؟ يرجع إلى مهر المثل، إلى ما تأخذه النساء الشبيهات بها. نعم. وهذا يدل على أن النكاح لا يصح اختاره أبو بكر رحمه الله، لأنه عقد معاوضة ففسد بفساد العوض كالبيع. لكن الراجح أنه يفسد ذلك الشيء ويبقى النكاح صحيحا، لأننا قلنا أصلا هو يصح بغير عقد، يعني يصح بغير مهر، يعني عقد النكاح يصح بغير صداق. لكن لا شك بأن الأولى والأحوط أن يكون هناك صداق، لأنه مقابل ماذا؟ منفعه. اختاره أبو بكر رحمه الله لأنه عقد معاوضة ففسد بفساد العوض كالبيع. قال رحمه الله: والأول أولى. أحسن المؤلف رحمه الله عندما قال والأول أولى، لأنه لا ينبغي حقيقة أن يسري إلى العقد، فالعقد صحيح. ولما كان المهر ليس شرطا في النكاح في العقد، فينبغي ألا يفسد العقد بسببه، فكأن لم يكن، يعد كأنه لم يوجد. قال: والأول أولى لأن فساده ليس بأكثر من عدمه. رأيتم؟ لأن فساد ذلك الصداق ليس بأكثر من عدم الصداق، يعني من عدم وجوده، وعدمه لا يفسد. هذا هو تعليل المالكية. نعم. قال: وعدمه لا يفسد العقد. وعدم الصداق لا يفسد العقد. لماذا؟ لأن العلماء اتفقوا على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، واتفقوا على تخفيف أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، وقد سبق الحديث عن هذه الجزئية. ويجب لها مهر المثل. ويجب لها مهر المثل، وبعضهم يقول مهر نسائها، يعني ما يشابهها من النساء. قال: ويجب لها مهر المثل لأنها لم ترضى إلا ببدله ولم يسلم البدل. لأنها لم ترضى إلا ببدله، والبدل لا يمكن تسليمه، لأنه لا يجوز. إذن يرجع إلى مهر المثل الذي يرجع إليه عند الاختلاف أو عدم التسمية، لأنه لو لم يسمى مهر للمرأة يرجع إلى مهر مثلها. قال: لأنها لم ترضى إلا ببدله ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض، فوجب رد بدله، كما لو باعه سلعة بخمر فتلف. لماذا وتعذر رد البدل؟ لأن المحرم ليس له بدل، لا يباع. لو كان خمر لا يمكن أن تدفع قيمته، لأنه لا يباع، لا يصح بيعه. هذا بالنسبة للمسلمين. إذن نرجع إلى مهر المثل. كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري. قال: وعلى قول القاضي رحمه الله إذا أصدقها مجهولا. فتلفت الضمير لا يعود إلى السلعة وإنما إلى الخمر، فإن الخمر هنا لا قيمة لها فلا يطالبه، ولا يرجع إلى السلعة. لو باعه سلعة بخمر لا يريد المؤلف السلع، فتلفت الضمير يعود إلى الخمر. قال رحمه الله: وعلى قول القاضي رحمه الله إذا أصدقها مجهولا وجب لها الوسط، ووسط العبيد السندي. ووسط العبيد السندي، فيجب ذلك له. كان عند العلماء فيما مضى، يعني يرون أن مثلا الأقوياء يكونوا من الحبشة ومناطق، بينما السندي يكون فيه يعني متوسط فيكون وسطا. هذه يعني لما كان هناك يكثر أولئك الأرقة وأنواع كثيرة، هناك الرومي وهناك السندي وهناك الحبشي وغير ذلك كثير. نعم. قال: فيجب ذلك لها. قال: وإن جاءها بقيمتها وإن جاءها بقيمته لزم قبوله، قياسا على الإبل في الدية. قياسا على الإبل، يعني مسائل الفقه قلت لكم كثيرا يرتبط بعضها ببعض. يعني الآن ما الذي يدفع الآن؟ الآن المعروف في الدية هنا 100 من الإبل، ولكنها قررت نقدا ماذا؟ ب100 ألف. والمئة ألف في الحقيقة يعني 100 من الإبل أكثر بكثير، يعني ولذلك الدية كل فترة تزاد، يعني كل فترة تزاد، كلما ارتفعت قيامها زيدت فيها. فالمؤلف يقول هنا: كما أن الدية بالنسبة للقتل الخطأ هي 100 من الإبل، فلو جيء بقيمتها فإنها تصلح أي تدفع. قال رحمه الله: فصل. فإن أصدقها عبدا فخرج حرا أو مستحقا فلها قيمته. فإن أصدقها عبدا يعني قال سأصدقك فلان، يعني أعطيك مهرا فلان، وتبين أن هذا العبد الذي ادعى أنه عبد هو حر، والحر لا يجوز أيها الإخوة بيعه، كما أنه لا يجوز دفعه صداقا، ولذلك جاء التحذير من ذلك، من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن لا يجوز هذا. إذن الحر لا يمكن أن يدفع عوضا، لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. إذن كذلك لو كان مستحقا، لو غصب أرضا أو سيارة أو دابة فدفعها، أيضا هذا لا يصلح، لأن هذا المال مال غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرقي، وفي لفظ ليس لعرق ظالم حق، فهذا قد غصب ذلك الشيء فيرد إلى صاحبه، ولا يجوز أن يدفعه ماذا عوضا في صدق. فإن أصدقها عبدا فخرج حرا أو مستحقا فلها قيمته، يعني مستحقا مملوكا للغير يعني غصبه استولى عليه، فلها قيمته، فلها قيمة ذلك الشيء. طيب الحر ما له قيمة؟ يعني يمكن يسأل سأل يقول: أنت تقول الحر ما له قيمة، فكيف يعطى القيمة؟ نقول: نقدر أنه عبد، كما في الجنايات. الآن لو أن إنسانا اعتدى على حر فأصابه، شجه، جنى عليه، كيف نستطيع أن نقدر تلك الجناية؟ نقدر أن ذلك الحر عبد، تقدير ليس حقيقة، ثم نقول قيمته وهو سليم كذا مثلا 50,000، وقيمته وهو معيب يساوي 40,000، فنأخذ 10,000 التي هي أرش ماذا الجناية فنسلمها له. إذن نقدر، لو قدر أن هذا الإنسان بهذا العمر بهذه الصحة بهذه الخبرة بغير ذلك عبدا، كم يساوي؟ يساوي مبلغ كذا، إذن تعطى قيمة ذلك العبد المقدر لا الحقيقة. نعم. قال: لأن العقد وقع على التسمية لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا وقد تعذر تسليمه فكانت لها قيمته. وقد تعذر تسليمه، فلا بد أن نرجع إلى البدل، والبدل هنا إنما هو القيمة. نعم. فكانت لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته. كما لو وجدته معيبا، فإذا وجدته معيبا هي بين أمرين: إما أن تبقيه وتأخذ الأرش أرش النقص، نقدره سليما ومعيبا، ثم نأخذ الفرق بين كونه سليما ومعيبا ويدفع لها، أو لها أن ترده، لأن السلعة إذا وجد بها عيب فمن حق المشتري، وكذلك أيضا هنا في المهر له أن يرد ذلك ويأخذ بدله صحيحا. قال المصنف رحمه في حديث في قصة الذي اشترى من رجل ماذا دابة وبقيت عنده فترة ردها، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: لا، لأنه حر هنا اعتبر، لما كان حر ليس له بدل فقال نعطيها القيمة. نعم. قال رحمه الله: وإن أصدقها مثليا فخرج مستحقا فلها مثله. وإن أصدقها شيء له مثل، في أشياء لها مثل، الإنسان مثلا ما ليس له مثل، ولكن المكيل له مثيل، والموزول له مثيل، والمذروع له مثيل، إذن هذه أشياء مثليات نسميها، فإن كان مكيلا تعطى مثله، كان موزونا تعطى مثله، إن كان مذروعا أيضا تعطى مثله كالأقمشة وغيرها مع الوصف المعروف. نعم. قال: وإن أصدقها مثليا. لو انتبهتم كانت كثير من هذه الأوصاف التي يريدها المؤلف مرت بنا في كتاب البيوع. نعم. قال: وإن أصدقها مثليا فخرج مستحقا فلها مثله، لأنه أقرب إليه، ولذلك يضمن به في الإتلاف. ولذلك الله تعالى يقول في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. قال رحمه الله: وإن أصدقها عصيرا فخرج خمرا. يعني أصدقها عصير على أنه عصير ولكن تبين أنه خمر، والخمر لا يجوز أن يدفع صداقة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وحرم أيضا ثمنه. نعم. قال: وإن أصدقها عصيرا فخرج خمرا. فذكر القاضي رحمه الله أن لها قيمته، أن لها قيمته على أنه عصير، وإلا الخمر لا. والرأي الآخر أنه يعطى، أنها تعطى مقابله عصيرا، يقدر على أنه عصير ثم بعد ذلك تعطى مثله، يعني إما أن تعطى عصيرا مثله أو يقدر أن هذا الخمر عصير فتعطى قيمته. كيف؟ لا، إذا تخمر عنده وليس مسؤولا، لكن قل لو كان خمرا فتخلل عنده هل يصح الجواب؟ لا. كنت تذكرون أحكام ذلك في البيوع، يعني لو كان مثلا خلا فتخمر هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: فذكر القاضي رحمه الله أن لها قيمته لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال، ويحتمل أن يلزمه مثل العصير المسمى لأنه مثلي فوجب إبداله بمثله كما لو أتلف. كما لو أتلف فإنها تضمن قيمته، هذا هو مراد، يعني يؤتى بمثله. قال: ويفارق هذا ما إذا قال أصدقتك هذا الخمر أو هذا الحر لأنها رضيت بما لا قيمة له فأشبهت المفوضة. نعم. ولم ترضها هنا بذلك. المفوضة، من هي المفوضة؟ قريبا ستأتي. من هي المفوضة؟ هي التي فوضت غيرها، باها وأخاها أو وكيلها، بأن يزوجها بلا مهر، هذه تسمى المفوضة. وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا يبحث في أحكام المفوضة. قال: فأشبهت المفوضة ولم ترضها هنا بذلك. وإن قال أصدقتك هذا الخمر أشار إلى الخل أو هذا الحر وأشار إلى عبده، صح ولها المشار إليه. الذين درسوا النحو درسوا المعارف، وأعرفوا المعارف هو الضمير، ثم بعد ذلك يأتيه العلم، وكذلك اسم الإشارة والموصول والمعرف بأن. إذن اسم الإشارة على يعني معرفة من المعارف، فلما تقول هذا كأنك تعرفه بضمير أو بأل أو غير ذلك. إذن لما يقول أصدقتك هذا الخمر يشير إلى شيء وهو في الحقيقة عصير، لا اعتبار لكلامه، إنما نعتبر الإشارة التي تشير إلى شيء. أصدقتك هذا، فنحن نعتبر ما هو هذا الذي أشار إليه؟ هذا الذي أشار إليه عصير، إذن هو جائز. نعم. قال: صح ولها المشار إليه لأنه محل يصح العقد عليه، فلم يختلف حكمه باختلاف تسميته، كما لو قال أصدقتك هذا الأبيض وأشار إلى الأسود. نعم. قال رحمه الله: وإن تزوجها على شيء فخرج معيبا فهي مخيرة بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته. يعني تزوجها على شاه أو بقرة أو سيارة أو غير ذلك وتبينت معيبة، هي بالخيار، إما أن تقبله ويعطيها أرش ماذا النقص، وإما أن ترده وتأخذ بدلا. قال: فهي مخيرة بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته. الأرش أيها الإخوة هو القدر الذي يأتي بين كون الشيء صحيحا ومعيبا، يعني هذه السيارة قيمتها صحيحة 50,000 وقيمتها معيبة مثلا 30,000، الفرق كم؟ 20,000، يؤخذ هذا الفرق ويسلم لها، هذا نسميه أرش ماذا؟ القيمة. أحيانا يكون الأرش في الجنايات. نعم. قال: فهي مخيرة بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ. نعم. قيمته أو مثله إن كان مثليا. أو مثله إن كان مثليا كما مر بأن يكون مكيلا أو موزونا. قال لما ذكرنا في أول الفصل؟ قال مر بنا قبل قليل المثل ومثلنا له بالمكيل والموزون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلما. شوف، الكافر إذا تزوج كافرة بمحرم فلا نعرض له. مر بنا أنه بالنسبة درسنا نحن نكاح الكفار، يعني لا بأس، أشار إليه المؤلف وعرفنا أنهم يقرون على ما هم عليه، ورأينا بأنه لو تدخل في ماذا أنكحتهم لترتب على ذلك أضرار ومفاسد كثيرة، اختلاط الأنساب، ولذلك الإسلام قفل عن ذلك، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم، فلا يقال لهم كيف عقدتم، الصفة التي تم بها العقد، الكيفية، هل اشترطتم الولي، هل جئتم بشهود، كل هذه الأمور لا. إذا نقرهم على ما هم عليه، إلا إذا أسلموا فنحن نتعامل معهم في الحال، لا نبحث عما مضى، لكن ننظر إلى حالهم كما مر. شخص تزوج أخته لا نقره على ذلك، يفرق بينهم لأنه تزوج ذات محرم، إذن في هذه الحالة لا يقرون. إذن إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا حينئذ نطبق حكم الشرع فيهم في الحال. قال: وإذا تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلما أو تحاكما. يعني لو تزوج الكافر كافرة بمحرم، يعني دفع لها المهر خمر وانتهى وعقد النكاح ثم أسلم، لا يسأل عن ذلك فيقال، لكن المؤلف يقول أعطاها ثم أسلما. نعم، ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض. قبل الإسلام والقبض، إذا متى يثبت المهر حقا لها بالقبض؟ هذا إذا كان مما يشترط في القبض كالمكيل والموزون والمذروع كما مر بنا. إذا كان أصدقها خمرا وأسلم قبل أن تقبضه فحينئذ نمنعه، لكن لو قبضته وانتهى كل شيء ووصل إليها ويسلم لا نتدخل في ذلك. نعم. قال: أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض سقط المسمى. لأن لا نقرهما على باطل. نعم، سقط المسمى ووجب مهر المثل، لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم. قال: وإن كان بعد القبض برئت ذمته. وإن كان بعد القبض برئت ذمته ولا تطالبه، لأنه بقبضها إياه وصل إليها وانتهى. نعم. قال: وإن كان بعد القبض برئت ذمته كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا. كما لو تبايع بيعا فاسدا أو تعامل بالربا، وإن الله تعالى عفى عما سلف، لكن قيد: ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال رحمه الله: وإن قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل. لأنه مثلا يعني دفع لها المهر زقين، يعني إناءين من خمر، فقبضت أحدهما ولم تقبض الآخر، تعتبر أنها أخذت نصف المهر، أسلم قبل أن تقبض الآخر، الأول ثابت لأنه وصل إلى يدها ولا نتدخل به لأنه تم قبل إسلامهما، أما الثاني فيلغى ويسقط لأنه لا يجوز أن يدفع عوضا في النكاح، أن يكون العوض محرما. نعم، لو قدر لا ثمن له، يعني إذا أسلم الخمر لا ثمن له، والميتة لا ثمن لها، والخنزير لا ثمن له، إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: وإن قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقصد ما بقي من مهر المثل، فإن كان الصداق خنزيرين أو زقي خمر وخنزير وقبضت أحدهما ففيه وجهان. يعني الزق وعاء خاص يوضع به فيه من يضع فيه الخمر، توضع فيه الدهون وغير ذلك، يعني أواني معروفة. نعم. قال رحمه الله: ففيه وجهان، أحدهما يعتبر العدد لأنه لا قيمة له، فكان الجميع واحدا فيقسط على عدده فيسقط نصف الصداق ويجب نصف مهر المثل، والثاني يعتبر بقيمته عندهم أو بالكيل إن كان مكيلا لأنه أخصر. ولكن أنا عندي الأول هو الأولى. نعم. ولا ندخل نرجع إليهم ونقدر الأثمان عندهم، لأن هذين أسلم فلا ينبغي أن نرجع ونقدر أثمان تلك الأشياء المحرمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوج امرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه صح. وإن تزوج امرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه، يعني يقول عبد فلان يسميه، تعرف أن فلان له عبد مشهور معروف بشجاعته بخبرته بدرايته، ربما يكون عاملا مجدا، ربما يكون صاحب صنعة مشتركة، فيقول أنا أشتري لك عبد فلان، لكن ربما لا يوافق أيضا. نعم. قال: وإن تزوج امرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه صح، لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح، كما لو أصدقها رد عبدها من مكان معين. قال: فإن لم يبع أو طلب منه أكثر من قيمته. فإن لم يبع، أبى صاحبه قال أنا لا أبيع هذا العبد، له مكان عندي، ولو أعطيتني فيه ملء الدنيا ذهبا ما بعته، لا أريد أن أفرط فيه، هذا واحد. قال: فإن لم يبع أو طلب به أكثر من أو بالغ فيه. أنتم ترون أيها الإخوة هذه يعني أو طلب أكثر حتى في العبادات، يعني لو أن الإنسان كان في مكان ما وفقد الماء ثم وجد شخصا عنده الماء وهو يريد أن يتوضأ فطلب منه قيمة مبالغا فيها، لا يلزم، يتجه إلى التيمم، مع أن التيمم لا يجوز بالتراب إلا إذا فقد الماء، لكن إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله أو حال بينه وبينه حائل أو بولغ في ثمنه أيضا، إذا زاد في الثمن حينئذ لا يلزم ذلك. نعم. قال: فإن لم يبع أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. نعم. لأنه فلها قيمته، ليست قيمته المبالغ فيها، قيمته المعتادة. أنتم تعلمون بعض الناس إذا طلبت منه سلعة وربما عرف أن هناك إقبال أو رأى رجلا يلح في طلبها تجده يبالغ في قيمتها. نعم. قال: لأنه تعذر تسليم المسمى فوجبت قيمته كما لو تلف. قال: وإن تلف فإنها تدفع القيمة. نعم. قال: وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح كذلك. يعني قد يسأل سائل فيقول: ما الفائدة من عتق أبيها؟ هذه لا تستفيد شيئا، هل المهر للبنت أو لأبيها؟ الجواب: المهر لها، لكن لا ننسى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وأيضا هي لما تقول يعني ترضى بأن يصدقها عتق بهذا، لا في مصلحة كبيرة هي ستستفيد منها، إذا لها غرض وفائدة. لماذا؟ لأنه بدل أن يكون أبوها مملوكا يتصرف فيه كالسلعة يكون حرا، وإذا أصبح حرا صار يتصرف، فعاد نفعه أيضا عليها، لأنه يستطيع أن يبيع ويشتري ويتملك وغير ذلك من الأمور ويتصرف حرا، فلا شك هذا في نظري أهم من ماذا؟ من أن يدفع لها مهر. نعم. ولها الأجر أيضا. نعم. قال: وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح كذلك، ومتى تعذر اعتاقه. الآن سيأتي المؤلف يذكر على أن يتزوجها مثلا إن كان أبوها حيا بألفين وإن كان ميتا بألف، بعض الناس يقول هذا كيف ما ينبغي، يعني يفهمها فهما آخر، يعني أنه يريد هذه ما لها أب، يعني كما يقولون مقطوعة من شجرة عشان يتفرد بها، لا، سنتبين. يعني ينبغي حقيقة أيها الأخوة فيه مسائل ينبغي أن نتعرف ماذا حكمة الشريعة في ذلك، هي لها غرض، لا بد أن نعرف ذلك الغرض. نعم. قال: وإن صح كذلك ومتى تعذر اعتاقه وجبت قيمته لما ذكرنا. قال رحمه الله: وفي المسألتين إذا أمكن الوفاء بما شرطه فبذل قيمته لم يلزمها قبوله. في هذه الحالة أيضا، يعني مثلا شرطت عليها أن يكون المهر هو اعتاق والدها، ثم بعد ذلك ما اعتقه، قال لا يلزمها أن تقبل القيمة، هي حرة، لها أن تقبل ولا ألا تقبل. لم يلزمها قبوله لأن الحق ثبت لها في معين، فلم يلزم قبول عوضه مع إمكانه، كما لو قال أصدقتك هذا العبد. قال رحمه الله: وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح. ما معنى مر بنا بأن البيع يجوز في حالتين: البيع المرئي المشاهد، شيء تعاينه تراه، ويصح أيضا بيع الموصوف في الذمة. ما معنى موصوف؟ يعني سيارة في بلد وأنت في بلد، تقول بعتك السيارة الفلانية صناعة مثلا اليابان، موديلها كذا، نوعك، تعطيه أوصافا دقيقة، أو تصف له مثلا قمحا وغرزا وتحدد نوعه كذا، بسمة إلى آخره، تعطيه أوصافا دقيقة، فإذا حضر عنده يطبق، إن وجد الأوصاف قائمة متوفرة فله أن يأخذه، وإن وجد خللا في ذلك. فالمهم، هل يجوز بيع الموصوف في الذمة؟ الجواب نعم، عند جماهير العلماء، معنى عند جماهير العلماء فيها خلاف. قال: وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح، لأنه يصلح أن يكون عوضا في البيع. قال: ولا يلزمها قبول قيمته، لأنها استحقت عبدا بعقد معاوضة فلم يلزمها قبول قيمته كالمبيع. وعند القاضي رحمه الله يلزمها قبوله قياسا على الإبل في الدية، قياسا عاد على الإبل في الدية، إذا ما استطعت أن تأتي بالإبل يؤتى بقيمتها التي يقدرها ماذا؟ القاضي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى. هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، هذه أيها الإخوة مشكلة، هذه جاء النهي عنها: ولا تطلب المرأة، في لفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئة ولتكفأ ما في إنائها، وفي بعض الروايات في صحفتها، فإنما قدرها الله لها حاصل، ما في شك. صلى الله عليه وسلم. نقف عندها.